وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وإلى الله ترجع الأمور. ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه

والله يعلم وأن والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل وَبَقَى اللَّهُ.